أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فالحذر الحذر عباد الله من إضاعة الصلاة، وحافظوا عليها في أوقاتها حيث ينادى بها. ومن أسباب دخول النار قتل النفس المؤمنة بغير حق، فصار كثير من الناس يقتل لأتفه الأسباب، يقتل من أجل الدنيا، يقتل لأتفه الأسباب عياذا بالله. وقد قال الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومن أسباب دخول النار عباد الله أكل مال اليتيم بغير حق، إذ كثير من الناس يلي أموال اليتامى فيعبث فيها ويستخدمها لصالحه ركوبا وسكنا واستعمالا، يتخوضون في أموال اليتامى. وقد جاء فيه وعيد شديد، يقول الله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن أسباب دخول النار عباد الله ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الوعيد الشديد في الزنا، فإن كثيرا من الناس يقضي وطره بالحرام عياذا بالله، ويتساهل في أمر الزنا عياذا بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فالله الله في تحصين الفروج عباد الله والبعد عما يسخط الله سبحانه. ومن أسباب دخول النار عباد الله سماع المعازف والموسيقى والمزامير والغناء المحرم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، أنها نزلت في الغناء، ويقول الله سبحانه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال مجاهد رحمه الله تعالى: إنها المزامير والغناء والباطل واللهو. وجاء عند الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة قذف ومسخ وخسف. فقال رجل: يا رسول الله، متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. فاتقوا الله عباد الله، انتشرت المعازف والمزامير وصارت تعقد لها الحفلات، انتشرت في الأسواق وفي السيارات وفي كثير من البيوت إلا من رحم الله سبحانه، بل أدخلها بعض المسلمين عفى الله عنا وعنهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في أجهزة الهواتف في الجوالات. فاتقوا الله عباد الله، فإن سماع الموسيقى والمزامير سبب من أسباب دخول النار. ومن أسباب دخول النار عباد الله منع الزكاة التي فرضها الله سبحانه على الأغنياء للفقراء، فالله سبحانه أوجب الزكاة على من ملك نصابا. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإن من أسباب دخول النار عباد الله أكل الربا الذي حرمه الله سبحانه ويقع فيه كثير من الناس ويخوضون فيه ويتعاملون من غير أن يسألوا عن حل المعاملة من حرمتها. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع من المهلكات، وذكر منها أكل الربا. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله سبحانه. ومن أسباب دخول النار عباد الله قذف المؤمنات المحصنات الغافلات بالزنا، وما أكثره على ألسنة كثير من الناس كقوله: يا زان أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا عاهر أو يا عاهرة أو يا ابن العاهر أو يا ابن العاهرة وما شابه ذلك مما يجري في حكمه على ألسنة كثير من الناس، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالحذر الحذر عباد الله أن تتفوه بمثل هذه الألفاظ البشعة التي ترمي بها المؤمنات المحصنات الغافلات. وإن من أسباب دخول النار عباد الله حب إشاعة الفاحشة بين أهل الإيمان، كالذين يروجون ذي التبرج والسفور، أو الذين يتمنون فتح دور الدعارة عياذا بالله. وهكذا يدخل في ذلك من يدعون إلى الاختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك، فهذا أمر خطير. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحذار حذار عباد الله من الوقوع في مثل هذه الأسباب، فيعرض العبد نفسه إلى عذاب الله سبحانه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ومن أسباب دخول النار عباد الله تعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ظهورها ووضوحها، فيتعمد تركها لأجل المذهب أو لأجل قول شيخ أو لعادة أليفها أو نحو ذلك، فهذا أمر خطير عباد الله. والله سبحانه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالحذر الحذر عباد الله من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تركها لقول أحد كائنا من كان. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: اتفق العلماء على أن من استبانت له سنة لا يجوز له تركها لقول أحد كائنا من كان. ومن أسباب دخول النار السعي في التفريق والاختلاف بين المسلمين بإنشاء أحزاب أو بث الشائعات أو الضغينة بينهم لتحصل الفرقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وجاء في الحديث المشهور الذي رواه جمع من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. ومن أسباب دخول النار الكذب عباد الله، أن يكون الكذب سجية للعبد في حديثه ومواعيده وقصصه وحكاياته. فالله سبحانه وتعالى يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، على قراءة حفص عن عاصم. فالكذب عباد الله سبب من أسباب دخول النار. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن أسباب دخول النار عباد الله منع المواريث من أهلها ومستحقيها، كما يصنع كثير من ضعاف النفوس الذين تكالبوا على الدنيا فحرموا الزوجات أو البنات أو العمات أو نحو ذلك، أو حرموا الإخوة والأعمام، أو أنه يوصي بوصية جائرة يحرم فيها بعض الورثة عياذا بالله. والله سبحانه لما ذكر قسمة المواريث قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أي من يطع الله ورسوله ندخله جنات، أي أطاع الله في قسمة المواريث ورضي بحكمه. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإياك إياك عبد الله أن تحرم وارثا قد أعطاه الله حقه من فوق 7 سماوات، وأعطاه الله نصيبه كما أعطاك نصيبك. ولو أوصى المورث بأن ابنه فلان لا يرث أو لا تعطوا البنات فإن وصيته باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. ومن أسباب دخول النار عباد الله تصوير ذوات الأرواح من غير ضرورة أو حاجة ملحة، كما تساهل كثير من الناس يصورون للذكرى أو يصورون للتفرجة أو للزينة، أو أن تعلق الصور ذوات الأرواح في البيوت، يصورون الآباء والأمهات ويصورون أنفسهم وأهليهم وأولادهم. هذا أمر محرم عباد الله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل لهم بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم. فحذاري حذار عبد الله أن تتساهل في هذا الأمر، وإن من أسباب دخول النار تعذيب المسلمين بغير حق، وتبرج النساء يلبسن لبسا قصيرا أو شفافا أو نحو ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، أناس بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها المسلمين، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فاحذر عبد الله أن تؤذي مسلما في الطرقات أو نحو ذلك، فبعض الناس بمجرد مضايقة في السيارة ينزل ويضارب ويضرب ربما ضربا عنيفا، أو لأجل دنيا أو حدود أرض أو مجاورة في بيت يضرب ضربا لا يحق له ذلك، فهذا سبب من أسباب دخول النار. وهكذا النساء إذا تبرجن ولبسن لباسا قصيرا أو شفافا أو مشطن مشطة تشابه رؤوس البخت المائلة، أو مشين في الطريق يملن في مشيتهن يتسكعن في الشوارع بتلك المشيات، فإن ذلك سبب من أسباب دخول النار. ومن أسباب دخولها عباد الله أكل المال الحرام ولو سمي بغير اسمه كتمشيط أو نحو ذلك، فإن أكل المال الحرام سبب من أسباب دخول النار. فقد جاء عند الطبراني من حديث أبي بكر وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالله الله عباد الله في وقاية العبد نفسه وأهله من عذاب الله ومن النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن عصاه ولمن أذنب ولمن تعد حدوده. فاتقوا الله عباد الله، والبدار البدار إلى التوبة. فربنا سبحانه وتعالى دعانا إليها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم قنا من عذابك، اللهم قنا من عذابك، اللهم قنا من عذابك. اللهم يسر لنا أسباب الصلاح وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.